بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. قال: تفسير سورة القصص، وهي مكية كلها. قوله طاسيم ميم: تلك آيات، هذه آيات الكتاب المبين البين. نتلو عليك من نبأ موسى، من خبر موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يصدقون. إن فرعون علا في الأرض أي بغى، وجعل أهلها شيعا أي فرقا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر في يدي فرعون. والطائفة التي كان يذبح الأبناء، والطائفة التي كان يستحيي النساء، وقد كان يفعل هذا فرعون. ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة. قال قتادة: أي ولاة الأمر، ونجعلهم الوارثين، أي يرثون الأرض بعد فرعون وقومه، ففعل الله ذلك بهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون. قال قتادة: ذكر لنا أن حازرا حزر له فقال: إنه يولد في هذا العام غلام يسلبك ملكك، فتتبع أبناءهم يقتلهم حذرا مما قال له الحازر. وأوحينا إلى أم موسى، أي قذف في قلبها وليس بوحي النبوة، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه الطلبة فألقيه في اليم في البحر، ولا تخافي عليه الضيعة، ولا تحزني أن يقتل، إن رده إليك. قال قتادة: فجعلته في تابوت ثم قذفته في البحر، فالتقطه آل فرعون. قال يحيى: بلغني أن الغسالات على النيل التقطنه ليكون لهم عدوا في دينهم وحزنا يحزنهم به. قال محمد: قوله ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصير الأمر إلى ذلك، لا أنهم طلبوه وأخذوه لذلك. ومثله من الكلام قولهم: للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى الهلاك، إنما كسب فلان لحتفه، وهو لم يطلب المال لحتفه، ولكن صار الأمر إلى ذلك. وهذه اللام يسميها بعض النحويين لام الصيرورة، اللي يتقال عن لام الصيرورة أو لام العاقبة. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، تقوله لفرعون. قال قتادة: ألقيت عليه رحمتها حين أبصرته، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه وفي زمانه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، تفسير قتادة أي فارغا من كل شيء غير ذكر موسى، لا تذكر غيره، إن كادت لا تبدي به. قال قتادة: لتبين أنه ابنها من شدة وجدها، لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. قال محمد: الربط على القلب إلهام الصبر وتجديده وتقويته. وقالت أم موسى لأخت موسى: قصيه، أي اتبعي أثره. فبصرت به عن جنب، أي من بعيد، وهم لا يشعرون أنها أخته، جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. وحرمنا عليه المراضع من قبل. قال قتادة: جعل لا يؤتى بامرأة إلا لم يأخذ ثديها. فقالت: ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، أي يضمونه فيرضعونه. ولتعلم أن وعد الله حق، يعني الذي قذف في قلبها، في قوله: فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. ولتعلم أن وعد الله حق، يقول أي الذي قذف في قلبها، اللي هو الوعد هنا، أي وعد؟ الوعد المذكور في قوله تعالى: إن راده إليك الآية. ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال يعني جماعتهم. ولما بلغ أشده، تفسير مجاهد، بلغ 20 سنة، واستوى بلغ 40 سنة، آتيناه حكما وعلما. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، تفسير الحسن، يوم عيد لهم وهم في لهوهم ولعبهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه قبطي من قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال قتادة: أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله فوكزه موسى ولم يتعمد قتله ولم يكن يحل قتل الكافر يومئذ. قال محمد يقال لا كزه ووكزه ولهزه بمعنى واحد إذا دفع. قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، بينوا العداوة. قال موسى ربي إني ظلمت نفسي، يعني بقتل القبطي. قال فلن أكون ظهيرة أي عوينا للمجرمين. قال قتادة يقول فلن أعين بعدها على فجرة. طبعا هذه الجملة هنا إذا تأملنا سنجد الجملة يعني فيها مشكلة شوية، يعني فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني فلن أكون عوينا للمجرمين. هنا يقول قال قتادة يقول فلن أعين بعدها على فجرة، جملة غريبة شوية. هو القول ده عند الطبري، قول قتادة عند الطبري قال فلن أعين بعدها ظالما على فجره، ولعل هذا هو الصواب فيها، لعل ده تصويبها يعني. فلن أعين بعدها دي على فجره مش فجرة، وفي كلمة ظالما ساقطة، فلن أعين بعدها ظالما على فجره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، قال من قتله النفس، يترقب أن يؤخذ، يترقب من قتله النفس، ليس هذا هو الذي يترقبه، ولكن من هذه يعني سببية، يعني في تفسيره من سببية، يترقب بسبب قتله النفس، يترقب أن يؤخذ. قال محمد معنى يترقب ينتظر سوءا يناله. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ أي يستعينه. قال له موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين، أي بين الغواء. ثم أدركت موسى الرأفة عليه، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما بالقبطي، خلى الإسرائيلي عن القبطي. قال يا موسى، هنا في الآية ما فيش وقال يا موسى، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال على طول، لأن في واو زائدة. قال يا موسى الإسرائيلي يقوله، يعني قال يا موسى أتريد أن تقتلني، أن هذا من كلام الإسرائيلي. قال يا موسى الإسرائيلي يقوله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا أي قتالا. قال محمد وقيل المعنى فلما أن أراد المستصرخ أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما ولم يفعل موسى، وقال للمستصرخ إنك لغوي مبين، قال له المستصرخ يا موسى أتريد أن تقتلني الآية، فالله أعلم. ننظرنا في كلام محمد يقول وقيل المعنى فلما أن أراد المستصرخ، المستصرخ القبطي أم الإسرائيلي؟ المستصرخ الإسرائيلي، أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما القبطي ولم يفعل موسى، وقال للمستصرخ أي الإسرائيلي إنك لغوي مبين، قال له المستصرخ أي الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني. فهو القولين هنا في أن القائل أتريد أن تقتلني، يعني هو قول محمد مش مخالف لقول يحيى في القائل يعني، ولكن في وصف الحادثة نفسها. وأصل الجبار في اللغة المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله عز وجل في الأرض. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أن يسرع، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال محمد يأتمرون هو يفتعلون من الأمر، المعنى يأمر بعضهم بعضا بقتلك. قال قتادة وذلك أن القبطي الآخر لما سمع قول الإسرائيلي لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أفشى عليه، فأتمر الملأ من قوم فرعون ليقتلوه، فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون وهو الذي جاء من أقصى المدينة فأخبر موسى. كون هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، هو قيل أنه مؤمن آل فرعون زي ما هنا في قول قتادة، وقيل غير مؤمن آل فرعون، هو مؤمن آل فرعون لسه شأنه سيأتي بعد ذلك بسنين يعني، ولكن قيل أن هذا الرجل هو نفس الرجل مؤمن آل فرعون، وقيل أنه رجل آخر. فخرج منها من المدينة خائفا يترقب. قوله ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق إلى مدين، وكان خرج ولا يعرف الطريق إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: وفي بعض القراءة تذودان الناس عن شيائهما، أي تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس. هو تذودان يعني تدفعان، تذودان يعني تدفعان، الذود الدفع. إيه هو تذودان ماذا؟ يعني المفعول هنا، المفعول هنا في الشرح اللي ذكروا للقراءة، أولا القراءة اللي ذكرها قال تذودان الناس، وكأن الناس هم المفعول، تذودان الناس عن شيائهما. ثم لما أراد أن يوضح ذلك فسر تذودان الناس كأن المعنى في قلبي، يعني تذودان يعني تمنعان الغنم، مش تمنعان الناس عن الشياه، لا تمنعان الغنم عن إيه؟ تمنعان الغنم عن الاختلاط بغنم الناس. طبعا هو قول تذودان الناس عن الشياه هذا قول وارد فيها، وتذودان الغنم عن سائر الغنم أو عن الناس هذا قول آخر فيها، وهو هنا فسر قراءة تذودان الناس بمعنى تذودان الغنم، مش إن الناس معناهم الغنم، لا كأن المعنى في إيه؟ كأن المعنى في قلبي يعني. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال لهما موسى: ما خطبكما؟ ما أمركما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يسقي الناس ثم نتتبع فضلتهم أو فضلتهم. هذا تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ حتى يصدر بضم الياء وكسر الدال، فالمعنى لا نقدر أن نسقي حتى يرد الرعاء غنمهم وقد شربت، والرعاء جمع راع. هو هنا القراءة ويقول من قرأ حتى يصدر، القراءة الأخرى حتى يصدر، حتى يصدر الرعاء، الرعاء فاعل في الحالين، ولكن يصدر الفعل سيكون متعديا فيكون في مفعول محذوف، حتى يصدر من أصدر، فالمفعول في مفعول محذوف، يعني حتى يصدر الرعاء شيههم، تمام. والقراءة الأخرى حتى يصدر الرعاء يعني حتى ينصرف الرعاء، يعني الأولانية كأن المعنى فيها اللي هي قراءة يصدر، يصدر المعنى فيها حتى يصرف الرعاء شياههم، والشياه محذوفة، وحتى يصدر يعني هم ينصرفون. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني الطعام. يريد أنه كما ورد في بعض الروايات أنه كان جائعا لا يجد طعاما، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أنا فقير إلى ما أنزلت إلي من خير. قوله: قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الحسن: ويقولون هو شعيب وليس بشعيب، ولكنه كان سيد أهل الماء يومئذ. وقال ابن عباس: اسم ختن موسى يثرى. هنا في تعيين المبهم يعني، في تسميته يعني، قيل أنه شعيب وقيل أنه غير شعيب، وورد هنا كما ذكر في الرواية عن ابن عباس أنه قال إيه، أنه يثرى. إن خير من استأجرت القوي الأمين. تفسير بعضهم في قوله القوي أنه سألهما: هل ها هنا بئر غير هذه؟ فقالت: نعم، ولكن عليها صخرة لا يرفعها إلا 40 رجلا، فرفعها موسى وحده. وتفسير الحسن أن الأمانة التي رأت منه أنها حين جاءته تدعوه قال لها: كوني ورائي، وكره أن يستدبرها. قوله: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في الرفق بك. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، يعني أي الأجلين قضيت وما زائدة، فلا عدوان، أي فلا سبيل علي. قال محمد: عدوان منصوب بلا، وأصل الكلمة من العداء وهو الظلم، كأنه قال: أي الأجلين قضيت فلا تعتدي علي بأن تلزمني أكثر منه، والله على ما نقول وكيل، أي شهيد. فلما قضى موسى الأجل قال ابن عباس: قضى أوفاهما وأبرهما العشر، وسار بأهله. قال مجاهد: أقام بعد أن قضى الأجل 10 سنين. آنس من جانب الطور نارا، قال: قد مضى تفسيره. قوله أو جذوة من النار يعني أصل الشرر، لعلكم تصطلون، وكان شاتيا. ومرت معنى تصطلون قبل ذلك سورة النمل، وتصطلون يعني هم يستدفئون بهذه النار. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. قال محمد: أن في موضع نصب. المعنى نودي بأنه يا موسى، وكذلك وأن ألقي عصاك عطف عليها. فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها حية، ولا مدبرا هاربا منها، ولم يعقب أن يرجع، في تفسير مجاهد. أسلك يدك في جيبك، أسلك أي أدخلها في جيبك أي قميصك، تخرج بيضاء من غير سوء. قال محمد: يقال سلكت يدي وأسلكتها. واضمم إليك جناحك، يعني يدك من الرهب أي من الرعب. يقول اضممها إلى صدرك فيذهب ما فيه من الرعب، وكان قد دخله فزع من آل فرعون. فذانك برهانان من ربك أي بيانان، يعني العصا واليد. قول موسى عليه السلام: فأرسله معي ردئا أي عونا يصدقني، أي يكون معي في الرسالة، إني أخاف أن يكذب. قال محمد: يقال ردأته على كذا أي أعنته. ومن قرأ يصدقني بالجزم فهو على جواب المسألة، أرسله يصدقني في جواب الطلب. ومن رفع يصدقني فالمعنى ردئا مصدقا لي. ذكر ابن مجاهد أن نافعا وحده قرأ ردا منونة بغير همزة. ابن مجاهد هذا غير طبعا مجاهد اللي بيذكره في التفسير، ده ابن مجاهد اللي هو صاحب السبعة، صاحب كتاب السبعة. ذكر ابن مجاهد أن نافعا وحده قرأ ردا منونة بغير همز، وأن سائر القراء يقرؤون رداء بالهمز. طيب، رداء من الإعانة كما ذكر محمد هنا، قال ردأته على كذا إعانته. وردا إما إن هي تخفيف للهمزة بالنقل، هي الدال ساكنة والهمزة مفتوحة ونقل وخففة الهمزة، أو يعني إن هي تبقى الاثنين بمعنى واحد يعني، أو ردا ممكن يكون لها معنى آخر، تكون من أرديت الشيء أي إيه، أرديت الشيء أي زدته، يعني فأرسله معي ردا يعني زيادة، يكون معي زيادة. طبعا واضح هنا إن هو أن يحيى فسرها على قراءة ردا، قال عونا. قوله: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أي إني أنا جئت بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار، دار الآخرة يعني الجنة، إنه لا يفلح الظالمون المشركون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال الحسن: تعمد الكذب. فأوقد لي يا هامان على الطين، أي فاطبخ لي آجرا، فكان أول من طبخ الآجر. فاجعل لي صرحا، أي ابني لي قصرا، فبنى له صرحا عاليا. وقد علم فرعون أن موسى رسول الله، وهذا القول منه كذب. أي قول منه كذب؟ قول: وإني لأظنه من الكاذبين، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهو هنا يقول: وقد علم فرعون أن موسى رسول الله، وهذا القول قوله، وإني لأظنه من الكاذبين، كذب منه. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة. قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يقول: فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة الظالمين، أي دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي يتبعهم من بعدهم من الكفار. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني الغرق الذي عذبهم به، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يقول: أهل النار مشوهون سود زرق. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام، بصائر للناس. قوله: وما كنت يا محمد بجانب الغربي، يعني غربي الجبل، إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني الرسالة، وما كنت من الشاهدين، أي لم تشاهد ذلك، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم قال 500 سنة، وقيل 600 سنة. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي لم تكن يا محمد مقيما بمدين فتعلم كيف كان أمرهم فتخبر أهل مكة بشأنهم وأمرهم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال بعضهم: نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني. أن هذا مما نودي به عند جانب الطور، وهذا القول وارد عن كذا حد من السلف. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما، يعني قريشا في تفسير السدي، لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا. قال محمد: من قرأ رحمة بالنصب فالمعنى فعلنا ذلك للرحمة، كما تقول فعلت ذلك ابتغاء الخير، أي لابتغاء الخير، يعني مفعول لأجله يعني. ولولا أن تصيبهم مصيبة، يعني العذاب بما قدمت أيديهم بالذي هم عليه من الشرك، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. الآية يقول: ولو أن عذبناهم لاحتجوا فقالوا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فقطع الله عذرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه. قال الله: فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني القرآن، قالوا لولا أوتي، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أوتي موسى، أي هل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة. وكذلك أيضا يدخل فيها أنواع الآيات التي أوتي سيدنا موسى، العصا واليد وغير ذلك من الآيات، يعني يدخل فيه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وقد كان كتاب موسى عليهم حجة، في تفسير الحسن. قالوا: ساحران تظاهرا، موسى ومحمد، في تفسير الحسن، هذا في قراءة قالوا ساحران تظاهرا، يقول موسى ومحمد، وفسرت بأنها موسى وهارون. قالوا ساحران تظاهرا موسى ومحمد، في تفسير الحسن. قال: وهذا قول مشرك العرب، وهذا قول مشرك العرب. لقول مشرك العرب، لأن الكلام أصلا في الرد على مشرك العرب. وقالوا: إن بكل كافرون، يعني بالتوراة والقرآن. يعني هو بينبه هنا، قالوا ساحران تظاهرا، هو لما يقول هنا موسى ومحمد فيريد أن هذا من كلام المشركين ليس من كلام فرعون، إن الكلام على كلام مشركين، لأن السياق الآن في الرد على المشركين. وقالوا: إن بكل كافرون، يعني بالتوراة والقرآن. قال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من التوراة والقرآن، اتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، قال ليأتوا به ولا يأتون به، ولكنها حجة عليهم. يعني فإن لم يستجيبوا لك ليأتوا به، والأمر أنهم لن يأتوا به أصلا، والأمر هون أنهم لن يفعلوا هذا. فإن لم يستجيبوا لك، وهم لم يفعل، ولهم لن يستجيبوا لك في ذلك، يقول ولكنها حجة عليهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني المشركين الذين يموتون على شركهم. ولقد وصلنا لهم القول أخبرناهم بأن أهلكنا من الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم فيؤمنوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، هم به بالقرآن يؤمنون، يعني من كان مستمسكا بأمر موسى وعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله، من قبل القرآن، به مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا على دينهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، تفسير السدي، يدفعون بالقول المعروف والعفو الأذى والأمر القبيح، ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة الواجبة. وإذا سمعوا اللغو، يعني الشتم والأذى من كفار قومهم، أعرضوا عنه، أي لم يردوا عليهم، وقالوا للمشركين: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم. قال كلمة حلم عن المشركين وتحية بين المؤمنين، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نكون منهم. لا نبتغي، هو نبتغي مش نكون، هو نبتغي معناه، وإن التفسير هنا على المعنى، يعني لا نبتغي، يبتغي الشيء يعني يطلب الشيء، يعني لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نطلب الجاهلين. في لمجادلتهم ولمراجعتهم في الكلام ومناقشتهم، لا نطلبهم لذلك. قال محمد: وقيل معنى سلام عليكم ها هنا، أي بيننا وبينكم المسالمة، وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم. إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب حين أراده النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لا إله إلا الله فأبى، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي من قدر له الهدى. وقالوا: إن اتبع الهدى معك، يعني التوحيد، نتخطف من أرضنا لقلتنا في كثرة العرب، وإنما ينفي الحرب عنا أن على دينهم، فإن آمنا بك واتبعناك خشينا أن يتخطفنا الناس. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، الآية، يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقي ويعبدون غيري وهم آمنون، فيخافون إن آمنوا أن أسلط عليهم من يقتلهم ويسبيهم ما كنت لأفعل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني من لم يؤمن منهم. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هو كقوله فكفرت بأنعم الله. قال محمد: قيل إن معنى بطرت معيشتها أي أشرت في معيشتها، ونصب معيشتها بإسقاط فيه. هو بطرت يعني من البطر اللي هو الطغيان، يعني بطرت يعني طغت، طغت. وبعدين في معيشتها، بطرت معيشتها، فهنا قال بطرت معيشتها أي بطرت في معيشتها، يعني هذا وجه من عدة وجوه تذكر فيها، يعني بطرت في معيشتها، ويبقى الفي محذوفة وتبقى معيشتها منصوبة بإيه؟ بحذف الخافض. ومن الممكن أيضا أن يقال إن هي فيها تضمين، يعني بطرت معيشتها، بطرت يعني طغت وتكبرت، وتضمنت إيه؟ معنى كفرت، كفرت معيشتها. وقيل غير ذلك فيها، هي تشبه قول الله سبحانه وتعالى: إلا من سفه نفسه، إلا من سفه في نفسه، أو سفه متضمن شيء، أو يعني الأقوال فيها شبيهة بتركيب، هي تركيبها شبيه بإلا من سفه نفسه، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قوله: وما كان ربك مهلك القرى أي معذبهم، يعني هذه الأمة، حتى يبعث في أمها يعني مكة رسولا، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إلا وأهلها ظالمون مشركون، وما عند الله خير وأبقى الجنة، أفلا تعقلون، يقوله للمشركين. ثم قال على الاستفهام: أفمن وعدناه وعدا حسنا. هنا في الآيات اللي هو ذكرها، يعني بيجيب مجموعة آيات قبل الايه، قبل التفسير. الآية الأولى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، هي الآية دي المفترض تبقى مع الآيات السابقة، يعني المفترض تكون مع الآيات السابقة، لأنه فسرها في الفقرة اللي فاتت. وبعدين ثم قال على الاستفهام: أفمن وعدناه وعدا حسنا. ثم قال على الاستفهام: أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني الجنة، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي أنهما لا يستويان. يقال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام. قوله: قال الذين حق عليهم القول، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، قال الغضب، يعني الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أضللناهم كما غوينا ضللنا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أي بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم به، وإنما دعوناهم بالوسوسة كقول إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقيل: ادعوا شركاءكم، يعني الأوثان، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، أي ودخلوا العذاب، لو أنهم كانوا يهتدون، أي لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب. هذا التقدير بيقدر جواب، يقدر جواب الشرط، قراءة نقف عند ورأوا العذاب ثم نستأنف القراءة نقول: لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم، يعني المشركين، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، يستفهمهم، يحتج عليهم وهو أعلم بذلك، ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا الله وحده. قوله: فعميت عليهم الأنباء الحجج، في تفسير مجاهد: يومئذ فهم لا يتساءلون، أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيئا، في تفسير الحسن. فأما من تاب من شركه وآمن، أي أخلص الإيمان لله وعمل صالحا في إيمانه، فعسى أن يكون من المفلحين، وعسى من الله واجبة. وربك يخلق ما يشاء ويختار من خلقه للنبوة. ما كان لهم الخيرة، يعني أن يختاروا هم الأنبياء فيتبعونهم. سبحان الله ينزه نفسه وتعالى، ارتفع عما يشركون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما لا ينقطع، أمره يقوله للمشركين إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، أي دائما لا ينقطع، أمره أن يقوله للمشركين، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي يسكن فيه الخلق، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، قال بالنهار، هنا في لف ونشر. من رحمته جعل لكم الليل والنهار، قال لتسكنوا فيه، فالمفسر قال لتسكنوا فيه، قال في الليل، اللي تسكنوا فيه متعلقة بالليل، ولتبتغوا من فضله في النهار. يقول وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر في قوله ومن رحمته، فهذه الرحمة يدخل فيها المؤمن والكافر. يقول فأما المؤمن فتتم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فهي رحمة له في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. ونزعنا من كل أمة شهيدا، أي أحضرنا رسولا، فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم بأن الله أمركم بما كنتم عليه من الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني أوثانهم التي كانوا يعبدونها. إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه أخي أبيه، وقيل غير ذلك، في هل كان في قرابة بينه وبين سيدنا موسى ولا لا. فبغى عليهم، كان عاملا لفرعون، فتعدى عليهم وظلمهم، وآتيناه من الكنوز، أي من الأموال، يعني قارون، ما إن مفاتحه، يعني مفاتح خزائنه في تفسير بعضهم، لتنوء بالعصبة، أي لتثقل العصبة، في ما إن مفاتحه، هو يقول في تفسير بعضهم، لأن كلمة المفاتح، ودي طبعا هنا وفي غيرها، يعني كلمة المفاتح، وعنده مفاتح الغيب، كلمة مفاتح تطلق على الخزائن وتطلق على المفاتيح، المفاتيح اللي بيتفتح بها الخزنة ويتفتح بها الباب، هذا يقال في جمعه مفاتح ومفاتيح، مفاتح ومفاتيح، والخزائن نفسها يقال فيها مفاتح ولا يقال فيها مفاتيح. فهنا نجد مثلا قالوا ما إن مفاتيحه، قالوا خزائنه، وقالوا مفاتيح الخزائن، مفاتيح الخزائن. وكذلك فيه وعنده مفاتح الغيب، قيل خزائن الغيب وقيل المفاتيح لهذه الخزائن. لذلك هو يشير هنا، يقول في تفسير بعضهم لتنوء بالعصبة، أي لتثقل العصبة أو لتثقل العصبة، أولي القوة يعني الشدة، وهم هنا 40 رجلا، أي العصبة. قال محمد يقال نأت بالعصبة، أي مالت بها، وأنأت العصبة، أي أمالتها. قوله قال له قومه لا تفرح، قال لا تبطر، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الباطرين، وهم المشركون الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم. قال محمد من الفرح ما يكون معناه الأشر والبطر. قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتحول. يقول لست بأشر ولا بطر، ليس هو من الفرح الذي معناه السرور، هنا فرح مذموم. وابتغ فيما أتاك الله من هذه النعم الدار الآخرة، يعني الجنة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول اعمل في دنياك لآخرتك، وأحسن فيما افترض الله عليك. قال قارون إنما أوتيته، يعني ما أعطي من الدنيا، على علم عندي، أي بقوتي وعلمي. قال محمد قيل إنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولذلك ادعى أن المال أعطيه لعلمه. قال الله بل هي فتنة بلية. هذا مما ورد، يعني هذا مما قيل في هذا العلم الذي أوتيه، أنه كان أقرأ بني إسرائيل التوراة، هذا وارد عن بعض المفسرين، وإن كان فيه بعد، لأنه كان كافرا، يعني ولما يكون حد متبع لسيدنا موسى الأمر هنا يكون محتمل إن هو يكون يعني إيه عالم به، عالم به التوراة، ولكن هذا مما ورد فيه كلام المفسرين في تعيين ما هذا العلم الذي كان عنده. أولم يعلم، يعني قارون، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، من الجنود والرجال، أي بلى قد علم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون المشركون لتعلم ذنوبهم من عندهم. فخرج على قومه يعني قارون في زينته. تفسير الكلبي أنه خرج عليه ثياب حمر على بغلة بيضاء، ومعه 400 جارية عليهن ثياب حمر على بغال بيض. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهم المشركون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الآية. وقال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون للمشركين: ويلكم ثواب الله يعني الجنة خير ولا يلقاها يعطاها يعني الجنة إلا الصابرون وهم المؤمنون. فخسفنا به بقارون وبداره يعني مسكنه، فهو يخسف به كل يوم قامة إلى يوم القيامة في تفسير قتادة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله، أي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي وإنه لا يفلح الكافرون. قال محمد: قوله ويكأن الله، قال أبو عبيدة: سبيلها سبيل ألم ترى. وقد رأيت بين النحويين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة ويكأنه اختلافا كثيرا، فالله أعلم بما أرى. طبعا في كلام كثير في ويكأن وأصل ويكأن. وقول أبي عبيدة سبيل وسبيل ألم ترى، يعني وكأن معناها معنى ألم ترى، وهذا مما قيل في معنى ويكأن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، يقول يعني شركا ولا فسادا، قتل الأنبياء والمؤمنين. والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة لا إله إلا الله فله خير منها، أي فله منها خير. هذا تقدم نظيره قبل ذلك، يعني هو هنا بيفسرها على إن فيها تقديم وتأخير، فله منها خير، وهذا سبق معنا تقريبا المرة السابقة أو اللي قبلها. ومن جاء بالسيئة، قال بالشرك، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يقول جزاؤهم النار خالدين فيها. إن الذي فرض يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. طبعا هو فرض إن هو فرض يعني أثبته، أنزله وأثبته. إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل القرآن وأثبته عليك لرادك إلى معاد. قال يحيى: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة موجه من مكة إلى المدينة، فقال: أشتقت يا محمد إلى بلادك التي ولدت بها؟ فقال: نعم. فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى مولدك الذي خرجت منه ظاهرا على أهله. فهنا يكون المعاد، هو المعاد هو الموضع الذي يعاد فيه، المعاد الموضع الذي يعاد فيه على معنى أنه اسم مكان يعني، وهنا المراد به مكة، على هذه الرواية المراد به مكة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أي محمد جاء بالهدى صلى الله عليه وسلم فآمن به المؤمنون، ومن هو، أي أعلم بمن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو، يقول وما كنت ترجو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلقى إليك الكتاب يعني أن ينزل عليك. وقوله ترجو يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا كان يعني في إشارة كده في الحاشية، يقول وقوله ترجو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول سقط من الأصل المثبت من راء. هو أصلا هو هذه العبارة لا فائدة منها، يعني هذه العبارة كان ممكن يحذفها، لا فائدة منها، لأن هي يعني هي يغني عنها الجملة السابقة. وما كنت ترجو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى إليك الكتاب يعني أن ينزل عليك. بعد كده يقول وقوله ترجو يقوله، يعني وكأن هذه العبارة كان الأول عدم إثباتها، إنه هو تكرار للكلام ما فيهاش زيادة يعني. إلا رحمة من ربك، يقول ولكن نزل عليك الكتاب رحمة من ربك، يقول هنا إلا يعني هنا يفسرها إن هو الاستثناء منقطع يعني، فلا تكونن ظهيرا عويدا للكافرين. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو. قال محمد: وجهه منصوب على الاستثناء، المعنى إلا إياه، وهو مذهب يحيى أن الوجه هنا المراد بها الذات. له الحكم، قال القضاء، وإليه ترجعون. قال تفسير سورة العنكبوت، وهي مكية كلها إلا 10 آيات مدنية من أولها إلى قوله ولا يعلمن المنافقين. طبعا هو ولا يعلمن المنافقين آية رقم 11، بعد كده هنشوف هي آية رقم إيه 11 على الخلاف عند أهل العد في عد ألف لام ميم في هذه السورة. قوله ألف لام ميم قد مضى القول فيه في أول البقرة، في أول سورة البقرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يبتلون بالجهاد في سبيل الله. هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وضع عنهم الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما افترض الجهاد، وقبل منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يجاهدوا، ثم أذن لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة، فلما أمروا بالجهاد كرهوا القتال. طبعا هذه الرواية عند من تصح عنده فبيعتبر أن أول السورة، يعتبر أن أول السورة مدني، لأن الخبر واضح أنه خبر مدني. ولقد فتنا اختبرنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا بما أظهروا من الإيمان ولا يعلمن الكاذبين، يعني الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون، وهذا علم الفعال. قال محمد معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، لأنه علم سبقه عدم علم. يقول وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهم، وطبعا ده متكرر كتير جدا يعني في القرآن مر معنا كثيرا ويأتي بعد ذلك. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني الشرك، أن يسبقونا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم، أي قد حسبوا ذلك وليس كما ظنوا. ساء ما، أي بئس ما يحكمون، أن يظنوا أن الله خلقهم ثم لا يبعثهم فيجزيهم بأعمالهم. ثم قال من كان يرجو لقاء الله، يقول من كان يخشى البعث وهذا المؤمن، فإن أجل الله لآت، فسر هنا يرجو بالخشية، فإن أجل الله لآت يعني البعث. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يقول يعطيه الله ثواب ذلك. إن الله لغني عن العالمين، أي عن عبادتهم. ووصينا الإنسان بوالديه، يعني جميع الناس بوالديه. إن الإنسان هنا يعني LDA جنس في الاستغراق، مش إنسان واحد فرد، يعني جميع الناس بوالديه حسنا أي برا. وإن جاهداك لتشرك بي، أي أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي أنك لا تعلم أن معي شريكا، يعني المؤمنين، فلا تطعهما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني مع الصالحين وهم أهل الجنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول رجعت القصة إلى الكلام الأول ألف لام ميم أحسب الناس إلى قوله ولا يعلمن الكاذبين، رجع الكلام مرة أخرى. يقول فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي إذا أمر بالجهاد في سبيل الله فدخل عليه فيه أذى رفض ما أمر به وأقام عن الجهاد، وجعل ما يدخل عليه من البلية في القتال إذا كانت بلية كعذاب الله في الآخرة، لأن الله قد خوفه عذاب الآخرة وهو لا يقر به. ولئن جاء نصر من ربك، يعني نصرا على المشركين، لا يقولن، مش لا يقولون، لا يقولن، نصححها في النسخة، لا يقولن يعني جماعتهم إنا كنا معكم يطلبون الغنيمة. قال الله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أنه يعلم أن هؤلاء المنافقين في صدورهم التكذيب بالله وبرسوله وهم يظهرون الإيمان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي ما كان فيه من إثم فهو علينا، وهذا منهم إنكار للبعث والحساب. قال محمد ولنحمل هو أمر في تأويل الشرط والجزاء، المعنى إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم، أي إن كان فيه إثم نحن نحمله. وإلى هذا ذهب يحيى. وما هم يعني الكافرين بحاملين من خطاياهم، يعني خطايا المؤمنين، من شيء لو اتبعوهم، إنهم لكاذبون من غير واو. ولا يحملن أثقالهم، يعني آثام أنفسهم وأثقالا مع أثقالهم، يقول يحملون من ذنوب من اتبعهم على الضلالة، ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين اتبعوهم شيئا. وهذه عبارة جميلة هنا، لأن هو الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ثم قال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب إزاي لن يحملوا من خطاياهم وبعد كده يحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ يحملونها دون أن ينقص ذلك من ذنوب المتبعين الذين اتبعوهم، يعني لا ينقص ذلك من ذنوب الذين اتبعوهم شيئا. قال يحيى عن خالد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها كان له مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال كعب لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم لبث بعد الطوفان 600 سنة. كعب هذا يكون كعب من؟ كعب الأحبار، كعب الأحبار قولا واحدا يعني. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان إلى قوله آية للعالمين. قد مضى تفسير هذه القصة في سورة هود. قال محمد والطوفان من كل شيء ما كان كثيرا مهلكا للجماعة كالغرق المشتمل على جماعة والقتل الذريع والموت الجارف. ننتبه لهذا في الطوفان لأن الطوفان المذكور في سورة الأعراف مفسر بغير الماء، فلا يستغرب من ذلك أن الطوفان هو مشهور أن الطوفان بيطلق على أنه حصل طوفان يعني طوفان ماء، يعني لو الطوفان الذي يطوف بالناس فممكن يكون ماء وممكن يكون غير ذلك. طبعا هنا واضح أن الطوفان الماء اللي هو في قصة سيدنا نوح، لكن إشارة يعني لأنه لما بيذكر يقول من كل شيء ما كان كثيرا مهلكا للجماعة ممكن يكون ماء وغير ماء، فنبهت يعني على الموطن اللي في الأعراف. بعد ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام قوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تقولون كذبا. قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أي فأهلكهم الله. يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي ليس عليك أن تكره الناس على الإيمان. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، بلى قد رأوا أن الله قد خلق العباد ثم يعيده يخبر أنه يبعث العباد. وهذا فيه يعني هو هنا في مقام إقامة الحجة، وهذا ربما أشرنا له من قبل أن ممكن في مقام إقامة الحجة يذكر شيء مما لا يقرون به، ولا الحجة الشيء الذي رأوه ويقرون به اللي هو أن الله بدأ الخلق ثم يعيده. واضح أن الأسلوب ده متكرر في القرآن، هو يجعله أن هو يجعل من شدة وضوحه وكأنه يذكر في داخل الحجة المذكورة. إن ذلك على الله يسير، تكلمنا على الأمر ده قبل ذلك، إن ذلك على الله يسير قال خلقهم وبعثهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ يخلق النشأة الآخرة يعني البعث. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني ما أنتم بسابق الله بأعمالكم الخبيثة فتفوتونه هربا يقوله للمشركين. فما كان جواب قومه؟ رجع إلى قصة إبراهيم، أو رجع إلى قصة إبراهيم. رجعنا إلى قصة سيدنا إبراهيم، إن في اعتراض أثناء القصة على تفسير الذي يذكره هنا، يعني إن في اعتراض أثناء القصة بالكلام فيما يتعلق بآيات الله سبحانه وتعالى في خلقه والتحذير من العاقبة. ثم رجع الكلام إلى قصة إبراهيم، فما كان جواب قومه؟ قال رجع إلى قصة إبراهيم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أي فيما صنع الله لإبراهيم خليله وما نجاه من النار وإنما يعتبر المؤمنون. قال محمد من قرأ جواب بالنصب جعل أن قالوا اسم كان، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا يكون أن قالوا هو اسم كان وجواب هو الخبر. ثم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم أي يحب بعضكم بعضا على عبادة الأوثان في الحياة الدنيا. قال محمد مودة منصوب بمعنى اتخذتم هذا للمودة يعني مفعول لأجله يعني، وفيها وجوه أخرى في الإعراب أو وجه آخر في الإعراب. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ بعضكم من بعض قوله وقال إني مهاجر إلى ربي. إبراهيم يقوله هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، وآتيناه أجره في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويحبونه. ولوطا، أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، يعني إتيان الرجال في أدبارهم، أئنكم لتأتون الرجال. قال محمد أئنكم لفظه لفظ الاستفهام والمعنى معنى التقرير والتوبيخ، وتقطعون السبيل، كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء فيأتونهم في أدبارهم ولا يفعله بعضهم ببعض، وتأتون في ناديكم المنكر في مجمعكم المنكر، يعني فعلهم ذلك. ولما جاءت رسلنا يعني الملائكة إبراهيم بالبشرى بإسحاق قالوا إن مهلك أهل هذه القرية، يعنون قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين مشركين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لما تخوفه عليهم من فعل قومه. بالضبط هنا التشكيل ده غير صحيح، لما تخوفه، يعني لماذا ضاق بهم ذرعا، لما تخوفه عليهم من فعل قومه وهو يظن أنهم آدميون. وقالوا لا تخف ولا تحزن، الملائكة قالته للوط إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يشركون. ولقد تركنا منها آية بينة، أي عبرة لقوم يعقلون وهم المؤمنون، وقد مضى تفسير قصة قوم لوط. وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، أي صدقوا به، فكذبوه فأخذتهم الرجفة العذاب في تفسير الحسن، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي هالكين. وعادا وثمودا على قراءة التنوين، أي وأهلكنا عادا وثمودا، وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني ما رأوا من آثارهم وكانوا مستبصرين في الضلالة. وقارون، أي وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. هنا يبقى في بعد هامان قوس، وبعد كده نفتح قوس تاني، إن هو في كلام في الآية قبل وما كانوا سابقين، يعني وقارون وفرعون وهامان، وبعد كده نقفل قوس الآية وبعد كده نفتح قوس تاني، وما كانوا سابقين أي يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم. فكلا أخذنا بذنبه، يعني من أهلك من الأمم السابقة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني قوم لوط الذين رجموا بالحجارة، من كان خارجا من مدينتهم وأهل السفر منهم. هذا على قول إن الحاصب أو السجيل الذي نزل على قوم لوط، إن هو كان أمر مقسم بين السجيل، إن هو مقسم الحاصب أو السجيل على من كان خارج المدينة، والقلب القرية كان إيه لمن هو داخلها، وهذا سبق الوقوف معه قبل ذلك. ومنهم من أخذته الصيحة ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض، يعني مدينة قوم لوط وقارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون وقومه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني أوثانهم التي عبدوها من دون الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت أضعف البيوت، لبيت العنكبوت، أي إن أوثانهم لا تغني عنهم شيئا، كما لا يكن بيت العنكبوت من حر ولا برد، لو كانوا يعلمون لعلموا أن أوثانهم لا تغني عنهم شيئا. قدر هنا جواب الشرط، فالقراءة نقف عند إلى بيت العنكبوت ثم نستأنف القراءة، نقول لو كانوا يعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نصفها ونبينها، وما يعقلها إلا العالمون، يعني المؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب، إن في ذلك لآية لعبرة للمؤمنين، أي أن الذي خلق السماوات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تفسير الكلبي، إن العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشا ولا منكرا. ولذكر الله أكبر، تفسير الحسن، قال الله فاذكروني أذكركم، فإذا ذكر الله العبد فإذا ذكر الله العبد ذكره الله، فذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد إياه. هنا ولذكر الله أكبر على تفسيره هنا الإضافة لفاعل أم لمفعول، ولذكر الله أكبر لفاعل أم لمفعول. الإضافة هنا لفاعل، الإضافة هنا لفاعل، بخلاف من يفسرها أنه هو الذكر اللي هو ذكر الإنسان، الإنسان يذكر بلسانه ربه سبحانه وتعالى، ذكر الله أكبر، فيفسرها بذلك يبقى دي إضافة للمفعول، هو هنا تفسير على الإضافة للفاعل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعضهم يعني من قاتلك منهم ولم يعطك الجزية فقاتله، وإنما أمر بقتالهم بالمدينة، وهذا مما نزل بمكة ليعملوا به بالمدينة نسختها آية القتال. أولا يقول هذا مما نزل بمكة ليعملوا به بالمدينة، إن فيها أحيانا بيكون في آيات كده، الأصل إن الآية لما بتنزل بيكون العمل بها مع نزولها، وأحيانا بيكون قبل وأحيانا بيكون بعد، ده بعد وأحيانا بيكون قبل، يعني هو الحكم نفسه يكون موجود قبل نزول الآية. ثم يقول نسختها آية القتال، لأن الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم، لا بعد كده صار القتال عاما لكل الكافرين. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، طبعا على القول إن هنا آية القتال نسخت على الكلام المعروف في الوجهين في قضية النسخ بآية القتال. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني من آمن منهم، ومن هؤلاء يعني مشرك العرب من يؤمن به يعني القرآن. قوله وما كنت تتلو من قبله، من قبل القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب. والمبطلون في تفسير بعضهم من لم يؤمن من أهل الكتاب. قال محمد المعنى على هذا التفسير أي أنهم يجدونك في كتبهم أميا، فلو كنت تكتب لارتابوا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقالوا لولا هل أنزل عليه آيات من ربه، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالآيات. قال الله قل إنما الآيات عند الله، إذا أراد الله أن ينزل آية أنزلها. قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي تتلوه وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فكفاهم ذلك لو عقلوا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أني رسوله، وأن هذا الكتاب من عنده، وأنكم على الكفر. والذين آمنوا بالباطل، قال والباطل إبليس، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا، فكانوا يستعجلون به استهزاء وتكذيبا. قال الله ولولا أجل مسمى النفخة الأولى لجاءهم العذاب، إن الله أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستئصال إلى النفخة الأولى، بها يكون هلاكهم، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا. كلمة الثواب بتطلق على الخير والشر، وهنا في الشر يعني. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة، فإياي فاعبدون، أي في تلك الأرض التي آمركم أن تهاجروا إليها يعني المدينة. قال محمد فإياي منصوب بفعل مضمر، بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره المعنى فاعبدوا إياي فاعبدون، المعنى فاعبدوا إياي فاعبدون من غير نقطتين فوق بعض اللي بعد إياي، يعني هو قدر ليه عشان الاشتغال، فإياي يعني فاعبدوا إياي، والأضبط فيها بتبقى إيه؟ إن هي تبقى فإياي يعبدوا فاعبدون، باعتبار إن إياي يعني عشان إياي. قوله لنبوئنهم، أي لنسكننهم من الجنة غرفة، هذا عن المؤمنين. نعم أجر العاملين، نعم ثواب العاملين في الدنيا يعني الجنة. وكأي، أي وكم من دابة لا تحمل رزقها، يعني تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا لغد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى قوله فأنى يؤفكون، يقول فكيف يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خلق هذه الأشياء. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي يقتر، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، أي أنهم قد أقروا بأن الله خالق هذه الأشياء ثم عبدوا الأوثان من دونه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي إن أهل الدنيا أهل لهو ولعب، يعني المشركين هم أهل الدنيا لا يقرون بالآخرة. طبعا والمفسر لما بيذهب إلى مثل هذا في الكلام على هذه الآية بيبقى علشان إن الحياة الدنيا أصلا فيها أشياء ليست من اللهو واللعب، ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه، فيفسر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يقول إذا اتصل مثلا شيء بالآخرة فلا يعد من الحياة الدنيا، أو يعني يكون في نوع من التقييد بصورة ما، هنا الذي ذكره قال إن أهل الدنيا أهل لهو ولعب، والمؤمن في الدنيا لا يقال فيه أنه من أهل الدنيا، حتى لو كان بيأكل من الدنيا ويشرب من الدنيا وينام في الدنيا، ولكن لا يقال فيه أنه من أهل الدنيا. يعني الدنيا بالنسبة له تكون قنطرة للآخرة، يعيش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، أي إن أهل الدنيا أهل لهو ولعب، يعني المشركين هم أهل الدنيا لا يقرون بالآخرة. وإن الدار الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان، أي يبقى فيها أهلها لا يموتون لو كانوا يعلمون، يعني المشركين لعلموا أن الآخرة خير من الدنيا. هذا أيضا تقدير لجواب الشرط، لو كانوا يعلمون لعلموا أن الآخرة خير من الدنيا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا خفوا الغرق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم كقوله بدلوا نعمة الله كفرا، وليتمتعوا في الدنيا فسوف يعلمون إذا صاروا إلى النار وهذا وعيد. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أي بلى قد رأوا ذلك، ويتخطف الناس من حولهم، يعني أهل الحرم، يعني أهل الحرم مش هم الناس، أهل الحرم اللي هم الهاء في من حولهم، ويتخطف الناس من حول أهل الحرم، يقول إنهم آمنون والعرب حولهم يقتل بعضهم بعضا، أفبالباطل يؤمنون، أفبإبليس يصدقون، أي بما وسوس إليه من عبادة الأوثان وهي عبادته، وبنعمة الله يكفرون، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى، وهذا على الاستفهام أي قد فعلوا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فعبد الأوثان دونه، أو كذب بالحق بالقرآن لما جاءه، أي لا أحد أظلم منه. أليس في جهنم مثوى، أي منزل للكافرين، أي بلى فيها مثوى لهم. والذين جاهدوا فينا، يعني عملوا لنا، لنهدينهم سبلنا، يعني سبل الهدى. هنا في تفسير الذين جاهدوا فينا فسرها بعملوا لنا، ومشهور عند المفسرين تفسير هذه الآية بجهاد النفس أو بفعل الطاعات، ولا يفسرونها، بعضهم يفسرها بالقتال، ولكن الأشهر عند المفسرين ألا تفسر بالقتال، إنهم بيفسروها بالعمل وجهاد النفس، لأن هذه الآية لم يكن، الآية دي لما نزلت لم يكن الجهاد قد شرع بعد. والذين جاهدوا فينا، يعني يرد بها العمل الصالح أو جهاد النفس، لنهدينهم سبلنا، يعني سبل الهدى، وإن الله لمع المحسنين، قال يعني المؤمنين. نأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله مع تفسير سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: تفسير سورة الروم، وهي مكية كلها. قوله ألف لام ميم قد مضى القول فيه، غلبت الروم، غلبتهم فارس في أدنى الأرض، أرض الروم بأذرعات من الشام، بها كانت الوقعة. فلما بلغ ذلك مشرك العرب شمتوا، وكان يعجبهم أن يظهر المجوس على أهل الكتاب، وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس، لأن الروم أهل كتاب. قال الله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون فارس في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل أن تهزم الروم ومن بعد ما هزمت. ويومئذ يوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء إلى قوله لا يعلمون. فقال أبو بكر للمشركين: لما تشمتون؟ فوالله لتظهرن الروم على فارس إلى 3 سنين. وقال أبي بن خلف: أنا أبايعك ألا تظهر الروم على فارس إلى 3 سنين. فتبايع على خطر بسبع من الإبل، رهن يعني مراهنة، فتبايع على خطر بسبع من الإبل. ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فبايعه إلى 7 سنين، مد في الأجل وزد في الخطر. ولم يكن حرام ذلك يومئذ، وإنما حرم القمار وهو الميسر بعد غزوة الأحزاب. فرجع أبو بكر إليهم قال: جعلوا الوعد إلى 7 سنين وأزيدكم في الخطر، وأزيدكم في الخطر. ففعلوا فزادوا فيه 3، فصارت 10 من الإبل. وصارت السنون سبعا، فلما جاءت سبع سنين ظهرت الروم على فارس، وكان الله وعد المؤمنين إذا غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين، فظهرت الروم على فارس والمؤمنون على المشركين في يوم واحد يوم بدر، وفرح المسلمون بذلك وبأن الله صدق قوله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد وعد الله منصوب على أنه مصدر مؤكد المعنى وعد الله وعدا، ولكن أكثر الناس يعني المشركين لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال الحسن يقول يعلمون حين زرعهم وحين حصادهم وحين نتاجهم، وهم عن الآخرة هم غافلون لا يقرون بها. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لو تفكروا في خلق السماوات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما يبعث الخلق يوم القيامة، وإن كثيرا من الناس يعني المشركين بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة أي بطشا، وأثروا الأرض أي حرثوها وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمر هؤلاء. فما كان الله ليظلمهم يعني كفار الأمم الخالية فيعذبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وتكذيبهم، أي قد ساروا في الأرض ورأوا آثار الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أشركوا السوء يعني جهنم، أن كذبوا بآيات الله يعني بأن كذبوا. قال محمد من قرأ عاقبة بالرفع جعل السوء خبرا لكان، وتقرأ بالنصب تبقى هي الخبر. وأصل الكلمة الفعلة، يقصد كلمة السوء، وأصل الكلمة الفعلة من السوء. قال الشاعر أم كيف يجزونني السوء من الحسن. قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيد يعني البعث، ثم إليه ترجعون يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس المشركون من الجنة، ولم يكن لهم من شركائهم يعني أوثانهم شفعاء. قوله يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يكرمون. قوله فسبحان الله حين تمسون، الصلوات الخمس كلها في هذه الآية في تفسير الحسن. فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. قال محمد تقول أظهرنا أي دخلنا في الظهيرة وهو وقت الزوال. قال يحيى نزلت هذه الآية بعدما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكل صلاة ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوة وركعتان عشية. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تفسير الحسن يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، ويحيي الأرض بعد موتها يحييها بالنبات بعد إذ كانت يابسة، وكذلك تخرجون يعني البعث. يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض الثرى. ومن آياته يقول تفسير السدي يعني ومن علامات الرب أنه واحد أن خلقكم من تراب، يعني الخلق الأول خلق آدم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تنبسطون. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني المرأة هي من الرجل لتسكنوا إليها أي تستأنسوا بها، وجعل بينكم مودة محبة ورحمة يعني الولد، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تفسير الكلبي اختلاف ألسنتكم، للعرب كلام ولفارس كلام وللرومي كلام، سائرهم من الناس كلام. هو تحت في الحاشية بيقول في نسخة ولسائرهم، يعني لعله كان أثبت ما في الحاشية أصوب، ولسائرهم من الناس كلام. وألوانكم أبيض وأحمر وأسود. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، كقوله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، قال من رزقه بالنهار. طبعا هو من رزقه بالنهار، وهنا مش بيفسر المفترض آية القصص، يعني هو المفترض بيفسر آية الروم هنا يعني من رزقه بالنهار، يعني هذه في تفسير وابتغاؤكم من فضله، قال من رزقه بالنهار. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وهم المؤمنون سمعوا عن الله ما أنزل عليهم. قوله يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافر يخاف أذاه ومعرته، وطمعا للمقيم في المطر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهم المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني النفخة الآخرة. وفيها تقديم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون. هنا جعل في تقديم وتأخير، يعني هنا تفسيره جعل من الأرض أين متعلقها. ما ينفعش يبقى أنتم، تخرجون صح، تخرجون يبقى تخرجون من الأرض، تخرجون من الأرض. ثم إذا دعاكم، ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض. ماشي. طبعا وهي تحتمل أن يكون متعلقها دعاكم، يعني يكون دعاكم من الأرض، دعاكم من الأرض. ودعاكم من الأرض ممكن في كلام العرب يقول دعاكم من كذا، يكون من هذه على مكان المدعو مش الداعي. يعني مكان المدعو نفسه يكون، مثلا نفترض مثلا أن المدعو موجود في وادي، أقول دعوتك من الوادي، وهو المدعو نفسه اللي في الوادي. كل له قانتون، تفسير الكلبي، كل له مطيعون في الآخرة فلا يقبل ذلك من الكفار، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت يعني البعث، وهو أهون عليه أي وهو أسرع عليه بدء الخلق خلقا بعد خلق ثم يبعثهم بمرة واحدة. قال محمد، قال أبو عبيدة، المعنى وهو هين عليه، فسر أهون عليه بهين عليه، صيغة أفعل جعلها صفة، صفة بس من غير ما يكون فيها معنى أفعل. قال وهو هين عليه، كما قالوا الله أكبر بمعنى الكبير، وكما قالوا أجهل بمعنى جاهل، اللي هو صيغة أفعل، صيغة أفعل التي يراد بها الاتصاف، يعني مجرد الاتصاف، وهذا متكرر له شواهد وقفنا مع بعضها وهي متكررة في القرآن. يقول وكما قالوا أجهل بمعنى جاهل، وأنشد وقد أعتب ابن العم إن كان ظالما، وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا، يريد إن كان جاهلا. قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ليس له ند ولا شبه. طيب يبقى إزاي له المثل الأعلى ويبقى ليس له ند ولا شبه؟ لأن المثل هنا المراد به الوصف لا المثيل. المثل هنا، المثل لها معاني في القرآن، هنا المثل بمعنى الوصف، له المثل الأعلى، المثل ليس المراد به شبيه، ولكن المثل هنا الوصف الأعلى، فإذا كان له الوصف الأعلى فليس له ند ولا شبه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ثم ذكر ذلك المثل فقال هل لكم، يعني ألكم، مما ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي هل يشارك أحدكم مملوكه في زوجته وماله، تخافونهم تخافون لائمتهم كخيفتكم أنفسكم، يعني كخيفة بعضكم بعضا، أي أنه ليس أحد منكم هكذا، فأنا أحق ألا يشرك بعبادة غيري، كذلك نفصل الآيات نبينها. قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أتاهم من الله بعبادة الأوثان، هذا وصف العلم، يعني بغير علم أتاهم من الله بعبادة الأوثان. قوله فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد يهديه. فأقم وجهك، أي وجهتك للدين، حنيفة أي مخلصا، فطرة الله التي فطر خلق الناس عليها. قال محمد فطرة الله نصب بمعنى اتبع فطرة الله. قال يحيى وهو قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، على قراءة الجمع الآية، إن أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال ربي ما أكتب، قال ما هو كائن، قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس عرضة فيجدونها على ما في الكتاب، ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج منها كل نسمة هو خالقها فأخرجهم مثل الذر، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم أعادهم في صلب آدم، ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا على الكتاب الأول، فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فيؤمن فيصير سعيدا، ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم فيكونون مع آبائهم في الجنة من ملوك أهل الجنة، ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم في النار لأنهم ماتوا على الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقضوا الميثاق. قال يحيى وقد حدثني الوليد ابنه، وهنا طمس في الأصل، عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال لم تكن لهم حسنات فيجز بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، ولم تكن لهم سيئات فيعاقب بها فيكونوا من أهل النار، فهم خدم لأهل الجنة. قال يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا الكلام في أولاد المشركين طويل، وفي أقوال متعددة، وفي عدة أحاديث، وكلام طويل لأهل العلم فيها. قال يحيى يعني لو بلغوا، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا. قوله لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله، كقوله من يهدي الله فهو المهتدي لا يستطيع أحد أن يضله. هنا ننتبه في التفسير الذي ذكره هنا في قوله لا تبديل لخلق الله. في الآية الله سبحانه وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. المفسر هنا يقول كقوله من يهدي الله فهو المهتدي لا يستطيع أحد أن يضله. فهنا تفسير أولا خلق الله، يقول دين الله يعني الفطرة، هنا المرادة فطرة الله على الدين هو كان المذكور قبل ذلك، ولكن المفسر هنا جعلها على الخصوص في المؤمنين، يعني لا تبديل لخلق الله في المؤمنين، لا تبديل لهذه الفطرة، جعله خاصا بالمؤمنين. يعني ننتبه هنا للقول الذي ذكره والقول الذي اختاره لما يشبهها بآية من يهدي الله فهو المهتدي. طب وفي من يضلل؟ لا، فهنا لم يجعله في داخلا في الآية هنا، تمام، فهو جعلها على الخصوص في المؤمنين. وفي قول آخر عند المفسرين لا تبديل لخلق الله إن هي لا تكون عامة في المؤمن والكافر، ولكن المعنى لا تبديل لخلق الله المعنى أن الله لا يبدل هذه الفطرة وإنما يبدلها الناس وتبدلها الشياطين، ماشي، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يعني لا تبديل لخلق الله أن الله لا يبدله، يعني لا يخلق الناس على غير هذه الفطرة. هذا قول آخر في معنى الفطرة في خلق الله، وفي قول ثالث في خلق الله اللي هو بمعنى الفطرة إن هو المراد بالفطرة أنه خبر يراد به إنشاء، أنه خبر يراد به إنشاء، يعني إن ده حكم، يعني لا تبدله خلق الله، لا تبدله فطرة الله. المعنى الذي ذكره هنا إن هي الفطرة، وأنه خبر ليس إنشاء، إن هو ليس في معنى الإنشاء إن هو خبر، وأن الكلام خاص بالمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال وهم المشركون. قوله تعالى منيبين إليه أي مقبلين بالإخلاص. قال محمد قال الزجاج منيبين إليه نصب على الحال بفعل فأقم وجهك. طيب بفعل فأقم وجهك، فأقم وجهك، أين صاحب الحال هنا لما يقول بفعل فأقم وجهك؟ أين صاحب الحال؟ إذا كان الفعل العامل في الحال أقم، يبقى أين صاحب الحال؟ فين صاحب الحال؟ فاعل أقم، صح، فاعل أقم اللي هو ضمير مستتر تقديره أنت، أنت، ويبقى الحال منه منيبين. هو بقى هنا الكلام يقول يتكلم فيه، يقول قال وزعم جميع النحويين أن معنى هذا فأقيموا وجوهكم، لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيها الأمة، هذا من المواطن اللي يكون فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في قرينة ظاهرة في اللفظ دل على أن الخطاب له ولأمته، ولما القرينة دي بتكون مش موجودة بنقول إن الأصل إن هو يكون لهو لأمته إلا لما بيرد شيء دل على الخصوص. تمام. طيب، ولا تكون من المشركين، من الذين، طبعا هو بيقول زعم جميع النحويين، يعني هذا في نوع من التجوز شوية، وإلا فهي فيها كلام آخر عند النحويين، ولكن الكلام الذي ذكره هنا هو المشهور في إعراب هذه الآية. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا، يعني أهل الكتاب، كل حزب كل قوم بما لديهم، أي بما هم عليه فرحون، أي راضون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي مخلصين في الدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني كشف عنهم ذلك، إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بما آتيناهم من النعم حيث أشركوا، فتمتعوا إلى موتكم فسوف تعلمون، وهذا وعيد. أما أنزلنا عليهم سلطانا، أي حجة، فهو يتكلم، أي فذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون، أي لم تنزل عليهم حجة بذلك تأمرهم أن يشركوا. وإذا أذقنا الناس رحمة، يعني عافية وسعة، فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة، يعني شدة عقوبة بما قدمت أيديهم، إذا هم يقنطون، ييأسون من أن يصيبهم رخاء بعد تلك الشدة، يعني المشركين، فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال الحسن: وبعض هذه الآية تطوع وبعضها مفروض، فأما قوله فآتي ذا القربى حقه فهو تطوع، وهو ما أمر الله به من صلة القرابة، وأما قوله والمسكين وابن السبيل فيعني الزكاة. قال يحيى: حدثونا أن الزكاة فرضت بمكة، ولكن لم تكن شيئا معلوما، اللي هي الأنصبة والمقادير، يعني المعلومة بعد ذلك. قوله: وما آتيتم من ربا لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. تفسير الضحاك بن مزاحم قال: تلك الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها، ليس لك فيها أجر وليس عليك فيها وزر. وبعضهم يقرأها ليربو، أي ليربو ذلك الربا. وما آتيتم من زكاة، وما آتيتم من ربا لتربو أنتم، هو في قراءة ما أتيتم وما أتيتم، والقراءة الأخرى يقول ليربو، يعني ليربو ذلك الربا. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، قال: تريدون به الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يضاعف الله لهم الحسنات. قال محمد: يقال رجل مضعف، أي ذو أضعاف من الحسنات، كما يقال رجل موسر، أي ذو يسار. ظهر الفساد في البر والبحر، تفسير بعضهم: الفساد الهلاك، يعني من أهلك من الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم أهلكهم الله في بر الأرض وبحرها. قوله: لعلهم يرجعون، لعل من بعدهم أن يرجعوا عن شركهم إلى الإيمان ويتعظوا بهم. لماذا قال لعلهم يرجعون لعل من بعدهم؟ لأنه هنا فسر إن الفساد إهلاك الأمم أصلا، فهم أهلكوا، فيبقى لعل من بعدهم يتعظ به. هذا على هذا الوجه في التفسير يعني. قوله: فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. فأقم وجهك، أي وجهتك للدين القيم الإسلام، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني يوم القيامة، المرد اللي هو الرجوع، لا مرد له من الله، يعني لا رجوع له، لا بد أن يقع يعني. يومئذ يتصدعون، يتصدعون أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره، يثاب عليه النار. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يوطئون في الدنيا القرار في الآخرة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي بفضله يدخلهم الجنة. ومن آياتها يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وليذيقكم من رحمته، يعني المطر، ولتجري الفلك، هذا يعني بعد ذلك. قال: ولتجري الفلك، يعني السفن، بأمره، ولتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في البحر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا، أي قطعا، فترى الودق المطر يخرج من خلاله، من خلال السحاب. قوله: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر، من قبله لمبلسين، أي يائسين عاجزين. قوله: من قبل أن ينزل عليهم، من قبله، هو كلام من كلام العربي مثنى، مثل قوله مثنى يعني مكرر، يعني مثل قوله وهم بالآخرة هم كافرون، تكرار قبل، يعني من قبل أن ينزل عليهم من قبله تاني. يقول مثل قوله هم بالآخرة هم كافرون، قال محمد تكرير قبل على جهة التوكيد. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني النبات، أي فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادر على أن يبعث الخلق يوم القيامة. ولئن أرسلنا ريحا فأهلكنا به ذلك الزرع، فرأوه يعني الزرع مصفرا، لظلوا من بعده، لصاروا من بعد ذلك المطر يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار الذين يموتون على كفرهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يقول إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا ولوا مدبرين، وهذا مثل الكفار أنهم إذا تولوا عن الهدى لم يسمعوه سمع قبول. قال وما أنت بهادي العمي، يعني الكفار هم عمي عن الهدى، إن تسمع إن يقبلوا منك إلا من يؤمن بآياتنا. إن يقبلوا دي إن مش شرطية، دي يعني ما يقبلوا، إن فيه. قال محمد إن تسمع أي ما تسمع، الله الذي خلقكم من ضعف، يعني نطفة الرجل، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني الشبيبة، يقسم المجري الشبيب، يعني الشباب. يعني قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المشركون ما لبثوا في الدنيا في قبورهم غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، يصدون في الدنيا عن الإيمان بالبعث. يعني مثل كذلك مثل هذا الصرف عن معرفة كم لبثوا، مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الإيمان والصدق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يقول وهذا من مقاديم الكلام، مقاديم الكلام يعني أن في تقديم في الكلام. يقول وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم القيامة. هذا المعنى الذي يذكره، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هو في كتاب الله، في كتاب الله لم يجعلها من المقول هنا، يعني وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله، وبعدين بدأ القول بتاعهم بلقد لبثتم إلى يوم البعث. يبقى في كتاب الله على هذا التفسير متعلقة بإيه؟ متعلقة بأوتوا، أوتوا العلم في كتاب الله، أوتوا العلم متعلقة بأوتوا العلم، أوتوا العلم في كتاب الله، تمام؟ يعني أوتوا العلم في كتاب الله يعني علموا كتاب الله. هنا كتاب الله يكون تفسيره إيه؟ هي متعلقة بالعلم على فكرة، مش متعلقة بأوتو. هنا بعد كده استدركت قلت أوتو العلم، إن كتاب الله يكون القرآن، ماشي؟ ليش؟ مش معنى التوراة والإنجيل؟ لو التوراة والإنجيل اللي هو من أتباع الأنبياء الذين كانوا على الإيمان الحق، يعني هؤلاء ناس، دي ناس ممدوحة يعني. طيب فيكون هذا القرآن. طيب القول آخر إن في كتاب الله، في كتاب الله متعلقة بلبثتم، وأنها من المقول. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يبقى الكلام على ترتيبه، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يكون من المقول متعلقة بلبثتم، والكلام لا يكون في تقديم وتأخير. كتاب الله هنا لا يكون القرآن، كتاب الله هنا يكون اللوح المحفوظ، يكون اللوح المحفوظ، تمام. أو ما كتبه الله سبحانه وتعالى، أو الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى، لكن يعني شيء غير القرآن اللي هو أشياء متعلقة بعلم الله السابق واللوح المحفوظ. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم في الدنيا لا تعلمون أن البعث حق، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا أشركوا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يردون إلى الدنيا فيعتبون أي يؤمنون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي ليذكروا. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني الذين يلقون الله بشركهم. فاصبر إن وعد الله حق، الذي وعدك أنه سينصرك على المشركين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك إليه من ترك دينهم. لا يستخفنك، يستخفنك من الخفة، يعني لا تضطرب بسببهم. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا تضطرب بسبب كلامهم. فيقول هنا على المعنى الكلام اللي بيذكره، لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك إليه من ترك دينك. قال تفسير سورة لقمان وهي مكية كلها. قوله ألف لام ميم تلك آيات، هذه آيات الكتاب الحكيم المحكم، أحكمت آياته بالحلال والحرام والأمر والنهي، هدى ورحمة للمحسنين للمؤمنين. قال محمد من قرأ ورحمة بالنصب فعلى الحال، هو رحمة هتبقى يعني معطوفة على الحال. الذين يقيمون الصلاة المفروضة ويؤتون الزكاة المفروضة. قوله ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، تفسير السدي يختار باطل الحديث على القرآن. وقال الكلبي نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وكان رجلا راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم، ليضل عن سبيل الله بغير علم، بغير علم أتاه من الله، كأنه يذكر وصف هذا العلم، أتاه من الله بما هو عليه من الشرك، ويتخذها يتخذ آيات القرآن، آيات الله القرآن هزوا. قال محمد من قرأ ويتخذها بالرفع فعلى الابتداء. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أي جاحدا كأن لم يسمعها، أي قد سمعها بأذنيه ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها حجة، بها الحجة، كأن في أذنيه وقر صمما. قوله خلق السماوات بغير عمد ترونها، فيها تقديم في تفسير الحسن، خلق السماوات ترونها بغير عمد. وتفسير ابن عباس لها عمد ولكن لا ترونها. طيب تفسير الحسن في ترونها الهاء على ما تعود؟ على السماوات، لذلك قال فيها التقديم. صح، خلق السماوات قال ترونها، تعود على السماوات ترونها بغير عمد. طيب تفسير ابن عباس الهاء على ما تعود؟ على العمد. بسرعة كده؟ لا مش على العمد. لاحظوا ان تفسير ابن عباس ليس تفسيرا على لفظ الآية، لان سيدنا ابن عباس يذكر، يعني هو بيقول ترونها بينفي، يقول ولكن لا ترونها، لا ترونها، يعني هو بيقول لا ترونها، واصلا الايه فيها اثبات ترونها. سيدنا ابن عباس كلامه كجمله مش تفسير على لفظ الايه، مش تفسيره على لفظ الايه، يعني يقول لها عمد ولكن لا ترونها، يعني خلق السماوات بغير عمد مرئيه ولكن لها عمد، ولكن لها عمد ترى. واضح كده ولا لا؟ فقول ابن عباس محتمل، قول ابن عباس محتمل انه ممكن خلق السماوات ترونها بغير عمد، وخلق السماوات بغير عمد ترونها ولكن هناك عمد ايه مرئيه. بس هو القول هنا قول ابن عباس، نلاحظ ان هو مش حاجه يعني غير القول بتاع الحسن اللي هو نقله هنا، في ان هو كانه مفسر للفظ الايه. ماشي. طيب وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أثبت بها الأرض أن تميد بكم، أي لئلا تحرك بكم، وبث فيها خلق من كل دابة. قوله فأروني يقوله للمشركين ماذا خلق الذين من دونه، يعني الأوثان، بل الظالمون المشركون في ضلال مبين بين. ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال مجاهد يعني الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة، في غير نبوة يعني لم يكن نبيا، أن اشكر لله النعمة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وهو المؤمن، ومن كفر يعني كفرها، كفرها الهادي عيد على النعمة اللي مذكورة سابقا، ومن كفر أي كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد استوجب عليهم أن يحمدوا. قوله إن الشرك لظلم عظيم، يعني يظلم به المشرك نفسه وينقصها. قوله حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. قال محمد المعنى لزمها لحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة. قوله وإن جهداك، يعني أرادك على أن تشرك بما ليس لك به علم، أي أنك لا تعلم أن لي شريكا، يعني المؤمن، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، طريق من أقبل إلي بقلبه مخلصا. قوله يا بني، رجع إلى كلام لقمان، لأن الكلام اللي في النص ده اعتراض في كلام الله سبحانه على أن تشرك بي ما ليس لك به، فلا وكذا، واتبع سبيل من أناب إلي. بعد كده رجع الكلام مرة أخرى إلى كلام لقمان. إنها إن تكو مثقال حبة أو مثقالة، إنها إن تكو مثقال أي وزن حبة من خردل. قال محمد من قرأ مثقال بالرفع مع تأنيث تكو، فلأن مثقال حبة من خردل راجع إلى معنى خردلة، فهو بمنزلة إن تكو حبة من خردل فتكن في صخرة. أما قراءة النصب فلا تحتاج إلى مثل هذا التعليل، لأن مثقال ساعتها هتكون خبر كان، خبر تكن يعني. أو في قال يحيى بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرار الأرض. هذا من الأخبار المذكورة، والآية ظاهر فيها في المعنى أنها يراد بها التمثيل، يعني لا تعيين صخرة بعينها. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي احذر فإنه سيحصي عليك عملك ويعلمه كما علم هذه الحبة من الخردل. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. قوله وأمر بالمعروف، قال بالتوحيد وانهى عن المنكر الشرك، إن ذلك واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، والعزم أن يصبر. ولا تصاعر خدك للناس، لا تعرض بوجهك عنهم استكبارا. قال محمد ومن قرأ تصاعر فعلى وجه المبالغة، وأصل الكلمة من قولهم أصاب البعير صعر إذا أصابه داو فلوى منه عنقه. قال المتلمس وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من رأسه فتقوامه، يعني لما واحد يصعر خده يتكبر نعدله دماغه. قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تعظمه، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فخور، يعني يزهى بما أعطي ولا يشكر الله. واقصد في مشيك كقولي ولا تمشي في الأرض مرحا، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات، يعني أقبح لصوت الحمير. قال محمد معنى أغضض أنقص، المعنى عرفه قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، يعني شمسها وقمرها ونجومها وما ينزل منها من ماء، وما في الأرض من شجرها وجبالها وأنهارها وبحارها وبهائمها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي في باطن أمركم وظاهره. ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه بغير علم ولا هدى أتاه من الله ولا كتاب منير بين بما هو عليه من الشرك. قولهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعنون عبادة الأوثان، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي قد فعلوا. قوله أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، هذه الجملة هي الجملة المقدرة بين همزة الاستفهام والواو، يعني أولو كان الشيطان، هو أدي همزة استفهام وفي واو عطف وفي لو، في مقدر قبل الواو، مقدر قبل الواو، فبيقدر هنا، هذا في الموطن ده وفي غيره يعني. أولم أفلم، وبيقدر بين الهمزة والواو. قال أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، يعلم بقى من سياق الكلام ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وما يسلم وجهه، يعني وجهته في الدين إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور، يعني مصيرها في الآخرة. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا في الدنيا، يعني إلى موتهم. قوله بل أكثرهم لا يعلمون أنهم مبعوثون. قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها علمه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يستمد منه للأقلام لانكسرت الأقلام ونفد البحر ولمات الكتاب وما نفذت كلمات الله يعني بما خلق. قال محمد: من قرأ والبحر بالرفع فهو على الابتداء. قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال المشركون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، خلقنا الله أطوارا، نطفا ثم علقا أو علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما، ثم أنشأنا خلقا آخر كما تزعم، وتزعم أن نبعث في ساعة واحدة. فأنزل الله جوابا لقولهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما يقول له كن فيكون. قال محمد: من قرأ فيكون بالرفع فعلى معنى فهو يكون. وهنا هذا تعليق غريب، يعني هو حتى أشار في الحاشية لهذا الأمر إن هو يعني هو كن فيكون هذه ليست من سورة لقمان، إن هو جاء علق على القراءة في فيكون، وهو الكلام يعني مذكور كأنه مذكور تفسيرا ليس من الآيات هنا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال: هو أخذ كل واحد منهما من صاحبه. ثم قوله: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، يعني جري السفن. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وهو المؤمن. وإذا غشيه موج كالظلل كالجبال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، هذا المؤمن، وأما الكافر فعاد في كفره. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار كفور، يقول: أخلص له في البحر للمخافة من الغرق ثم غدر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي لا يفديه من عذاب الله، إن وعد الله حق، يعني البعث والحساب والجنة والنار. ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، وتقرأ الغرور برفع الغين يعني بضم الغين، وهذا في غير المتواتر، يعني غرور الدنيا وهو أباطيلها. إن الله عنده علم الساعة، علم مجيئها، وينزل الغيث المطر، ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وكيف صوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم بخلقه خبير بأعمالهم. قال تفسير ألف لام ميم السجدة، وهي مكية كلها. قوله ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك فيه أنه من رب العالمين. قال محمد: تنزيل رفع على خبر الابتداء على إضمار الذي تتلو تنزيل الكتاب، ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون خبر الابتداء لا ريب فيه. أم يقولون افتراه، يعني المشركين يقولون إن محمدا افترى القرآن، أي قد قالوه وهو على الاستفهام. قوله: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني قريشا، لعلهم يهتدون لكي يهتدوا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال: اليوم منها ألف سنة، ما لكم من دونه من ولي يمنعكم من عذابه إذا أراد عذابكم، ولا شفيع يشفع لكم عنده حتى لا يعذبكم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي ينزله مع جبريل من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه أي يصعد، يعني جبريل إلى السماء، في يوم كان مقداره ألف سنة من أيام الدنيا. قال يحيى: بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، فينزل مسيرة 500 سنة ويصعد مسيرة 500 سنة في يوم وفي أقل من يوم. وربما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر يحضره فينزل في أسرع من الطرف، ذلك عالم الغيب والشهادة. قال: وهذا تبع للكلام الأول لا ريب فيه من رب العالمين، ثم قال: ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني نفسه، والغيب السر والشهادة العلانية. قوله: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني آدم، ثم جعل نسله نسل آدم بعده من سلالة من ماء مهين، قال ضعيف يعني النطفة، ثم سواه يعني سوى خلقه كيف شاء. قوله: قليلا ما تشكرون، أي أقلكم من يشكر. وقالوا: أئذا قليلا، جعله في الفاعل نفسه اللي هو الشاكرين. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض، أي إذا كنا رفاة وترابا، أئنا لا في خلق جديد، وهذا استفهام على إنكار، أي أن لا نبعث بعد الموت. قل يتوفاكم، أي يقبض أرواحكم، ملك الموت الذي وكل بكم، جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يقبض أرواحهم كما يلتقط الطير الحب. قال يحيى: وبلغني أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خزايا نادمين: ربنا أبصرنا وسمعنا، سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون بالذي أتى به محمد أنه حق. قوله: ولكن حق القول مني، أي سبق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني المشركين من الفريقين، فذوقوا، يعني عذاب جهنم، بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بما تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم، أي تركناكم في العذاب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن عبادة الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تفسير الحسن قال: يعني قيام الليل يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، يعني الجنة. قال محمد: معنى تتجافى تفارق، ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة المفروضة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون على قدر أعمالهم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني مشركا، لا يستوون. قوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول: إذا كانوا في أسفلها رفعتهم بلهابها، حتى إذا كانوا في أعلاها رجوا أن يخرجوا منها فضربوا بمقامع من حديد فهووا إلى أسفلها. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأقرب، يعني بالسيف يوم بدر في تفسير الحسن، دون العذاب الأكبر عذاب جهنم، لعل من يبقى منهم يرجعون من الشرك إلى الإيمان. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن يا محمد في مرية من لقائه. تفسير الكلبي: فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ليلة أسري به. هنا فسر فلا تكن في مرية من لقائه أن الهاء عائدة على سيدنا موسى. وجعلناه، يعني موسى، هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة، يعني أنبياء، يهدون أي يدعون بأمرنا. قولوا: إن ربك هو يفصل بينهم، الآية يفصل بين بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه. هو حاطط فيما اختلفوا فيه بين قوسين آية، وهي الآية ما فيهاش فيما اختلفوا فيه، الآية فيها فيما كانوا فيه يختلفون، فالقوسين دول من، يعني هو الكلام الذي يذكره ده كلام يذكره المفسر في توضيح المعنى ليس من الآية. يفصل بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفر، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. أولم يهدي لهم، يعني يبين لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون. يعني ما قصة، طبعا هو الكلام في أولم يهدي لهم في القرآن لها نظائر في القرآن بنفس التركيب، فهي تفسيرها أولم يهدي لهم كما أهلكنا هو الفاعل، أو أولم يهدي الله لهم كما أهلكنا تكون مفعولا ويكون الفاعل مقدرا. أولم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من قبلهم من القرون، يعني ما قص مما أهلك به الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم. يمشون في مساكنهم أن يمرون منها ما يرى ومنها ما لا يرى، كقوله: منها قائم تراه وحصيد لا ترى. أفلا يسمعون، يعني المشركين. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني اليابسة، أي فالذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحييهم بعد موتهم. ويقولون: متى هذا الفتح؟ يعني القضاء بعذابهم. قالوا ذلك استهزاء وتكذيبا بأنه لا يكون. قل: يوم الفتح القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ليس أحد من المشركين. هنا يفسر الفتح به القضاء. قل: يوم الفتح القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ليس أحد من المشركين يرى العذاب إلا آمن فلا يقبل منهم، فأعرض عنهم وانتظر بهم العذاب إنهم منتظرون. يقول: نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم، أو في قوله: فأعرض عنهم وانتظر. انتهينا بذلك من تفسير سورة السجدة، ونقف هنا إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تفسير سورة الأحزاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.